بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم قال في كتاب البر والصلة من كتاب المستدرك: أخبرني عبدان بن يزيد الدقاق بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: رجل إني لا أحبه في الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. قال: فلقيت الرجل فأعلمته، فقال: أحبك الذي أحببتني له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله وشاهده حديث المقدام بن معدي كرم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشد حبا لصاحبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. اقرأ أبو عمر. إليه قال حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا محمد بن المغيرة السكري قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان. قال: قد عرفتك، فما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن ابن عمي فلان العابد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عرفته. قالت: يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيء أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا تزوج. قال: من حق الزوج على الزوجة أن لو سال دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تلم تسجد لسانها، لزوجها. نعم، قول بس هي تلم لسانها. بس يا سيد، فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله تعالى عليها. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن مهدي بن رطمة الظهير. يا سيد، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني ابي قال حدثني القاسم بن عوف الشيباني قال حدثنا ابن ابي ليلى عن ابيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه اتى الشام فراى النصارى يسجدون لاساقفتهم وقسيسيهم وبطارقاتهم، ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم وربانيهم وعلمائهم وفقهائهم، فقال: لأي شيء تفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبينا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب. هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا سري بن خزيمة قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا حبان بن علي عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أزداد به يقينا. فقال: ادعو تلك الشجرة. فدعا بها فجاءت حتى سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: ارجعي. فرجعت حتى فقال، ثم اذن له فقبل راسه ورجليه وقال: لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن انس القرشي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى عن عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم للنساء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن وضيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الضبي قال حدثنا مسور بن عبد الله الحميري عن امي ان خلاص سمعت ام سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن منده الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكر قال حدثنا عمر بن عبيد عن إبراهيم بن مهاجر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبقى من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت الزوجة حتى ترجع. حدثنا أبو العباس محمد بن أخوه قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سلم بن ابي الجعد عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم امراه معها صبيان قد حملت احداهما وهي تقود الاخرى، صبيتان قد حملت احداهما وهي تقود الاخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والوالدات حاملات رحيمات لولا ما ياتين من الى ازواجهن لدخل مصلياتهن الجنه. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد أعضله شعبة عن الأعمش أخبرناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو الوليد ومحمد بن كثير قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور عن سالم بن ابي الجعد انه قال ذكر لي عند ابي امامه رضي الله عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن أبي ذكر لي عن ابي امامه رضي الله عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ولدان فاعطاها 3 تمرات فاعطت كل واحد منهما تمره تمره، ثم ان احدى الصبيين بكى فشققتها فاعطت كل واحد منهما النصف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالدات رحيمات باولادهن لولا ما والدة نعم والدات رحيمات باولادهن لولا ما يصنعن بازواجهن دخل مصلياتهن الجنه. قال اخبرني ابو سهل احمد بن محمد بن زياد النحوي بغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا ابو عاصم عن عوف عن ابي رجاء عن سمره بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان المراه خلقت من ضلع، وانك ان ترد اقامتها تكسرها فدارها تعش بها 3 مرات. هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وشاهده حديث ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المراه خلقت من ضلع اقرأ من كويس، ضلع. نعم يا سيدي اقرأ كويس، فاتح بقك ليه؟ احسن الكلام مسموع. انت عارف لو عملت مهما عملت في زوجها ايوه سيدي تتأول ذلك وتتأول هذه الأحاديث. أولون يعني والدات رحيمات حاملات ونحو ذلك لا تجاوز صلاتها حتى ترجع لزوجها، هذا تقول لك إذا كان الزوج أصلا صالح، وإذا كان الزوج يأتيني ما أريد، وإذا كان الزوج لا يؤذيني. أتأولنا لأنفسهن النشوز. الله المستعان. الله يحفظكم سيد. وبه إليه قال قال إيه بك؟ قال أخبرني أبو سهل أحمد بن محمد بن زيد النحوي بغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن المرأة خلقت من ضلع، وأنك إن ترد إقامتها تكسرها فدارها تعش بها 3 مرات. هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وشاهده حديث ابن عجلان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المراه خلقت من ضلع اعوج، وانك ان اقمتها كسرتها وان تركتها ففيها عوج، وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجها. حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروه قال حدثنا ابو قلابه الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن ابراهيم عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها ولا تستغني به عنه. ولا تستغني عنه. وقد قيل عن شعبة عن قتادة متصلا: حدثنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا علي بن العباس البجلي قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عن زوجها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. إن حفظه العباس فإني سمعت أبا علي يقول: المحفوظ من حديث شعبة ما حدثناه أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها ولا تستغني عنه. قال اخبرنا ابو القاسم الحسن بن محمد بن احمد بن اخوه بن خالد السكوني بالكوفه قال حدثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا ابي عن ابيه عن مسعر عن ابي عتبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قلت يا رسول الله، من اعظم الناس حقا على المراه؟ قال: زوجها. قلت: من اعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: امه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا مبارك بن فضاله عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى بشيء اذا اتي بشيء يقول نعم اذا اتي بشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا احمد بن كامل القاضي قال حدثنا احمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن انثى زوجها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا داود بن عبد الله الاودي عن عبد الرحمن بن عبد الله المسلم عن الاشعث بن قيس انه قال: ان ضي تضي تضي تضيفتنا تضيفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام في بعض الليل فتناول امرأته فضربها ثم ناداني: يا أشعث، قلت: لبيك. قال: احفظ علي عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته، ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم، ولا تنم إلا على وتر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن الخرساني العدل قال حدثنا أحمد بن عبيد النحوي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر التميمي قال عن محمد بن طلحة عن أبيه أن رجلا أن رجل من العرب كان يغزى أبا بكر يقال له عفير، فقال أبو بكر: يا عفير، ما سمعت؟ نعم سيدي. عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي التيمي مش المسلم ده، فين ده يا سيدنا؟ حديث انتقاء دوت عن محمد بن صالح. طيب السلام عليكم. قال: يا أشعث، قلت: لبيك. قال: احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما عبد الله بن إسحاق. حاضر. قال: اخبرنا عبد الله بن اسحاق بن الخرساني العدل قال حدثنا احمد بن عبيد النحوي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر التيمي عن قال عن محمد بن طلحه عن ابيها ان رجلا من العرب كان يغشى ابا بكر يقال له عفير، فقال له ابو بكر: يا عفير، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال: سمعته يقول: الود يتوارث والبغض يتوارث. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. وقد رواه يوسف بن عطيه عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي مليكه حدثناه بالفضل محمد بن ابراهيم المزكي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يوسف بن عطيه عن ابن ابي بكر المليكي عن محمد بن طلحه بن عبد الله عن ابي عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال: لقي ابو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا من العرب يقال له عفير، فقال له ابو بكر رضي الله عنه: ها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الود والعدوان يتوارثان. اخبرني ازر بن احمد بن حمدون الخراقي بغداد قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت ابي يذكر عن سراقه بن مالك انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلك على الصدقه؟ او من اعظم الصدقه ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات فصبر فصبر للأوائهن وصبرائهن صبر نعلى على لأوائهن على وصبر على لأوائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمتهن. قال: فقال رجل: وابنتان يا رسول الله؟ قال: وابنتان. قال رجل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: واحدة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحافظ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت حميدا يحدث عن انس رضي الله عنه انه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم باناس من اصحابه وصبي بين ظهراني الطريق، فلما رات امه الدواب خشيت على ابنها ان يوطأ فسعت والهه، فقالت: ابني ابني، فاحتملت ابنها. فقال القوم: يا نبي الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار. قال: فخصمهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: اخبرنا جعفر بن عون قال: اخبرنا ابو مالك الاشجعي عن زياد بن حضير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولدت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده، يعني الذكر عليها، ادخله الله بها الجنه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو الحسن محمد بن علي بن بكر العدل بن بنات ابراهيم بن هان قال: حدثنا سري بن خزيمه قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن فضاله قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امراه الى عائشه رضي الله عنها تسال ومعها صبيان، فاعطتها ثلاث تمرات، فاعطت كل صبي تمره، وامسكت لنفسها تمره، فاكل الصبيان التمرتين، فعمرت الى التمره فشقتها بنصفين، فاعطت كل صبي لها نصف تمره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال: وما يعجبك منها؟ لقد رحمه الله برحمتها صبيتيها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا علي بن محمد بن عقبه الشيباني بالكوفه قال: حدثنا ابراهيم بن اسحاق القضي قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يدرك دخلت الجنه انا وهو كاتين، واشار باصبعيه السبابه والوسطى، وبابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو الطيب محمد بن علي بن الحسين الحيري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال: حدثنا يحيى يعلى بن عبيد قال: حدثنا فطر قال: حدثنا فيه ابن خليفة قال: كنت جالسا عند زيد بن علي رضي الله عنه بالمدينة، فمر عليه شيخ يقال له شرحبيل أبو سعد، فقال له زيد: من أين جئت يا أبا سعد؟ قال: من عند أمير المدينة، حدثت بحديث. قال: فحدث به القوم. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نام المسلم يدرك اثنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد حدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار وأبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن شرحبيل بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا وهم، فإن شرحبيل هذا هو أبو سعد، شرحبيل بن سعد شيخ من أهل المدينة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. آخر كتاب البر والصلة كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن أبي نصر المروزي قال: أخبرنا محمد بن غالب قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان وعن أبي إسحاق عن يزيد بن يثيع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نعم عن زيد بن عن زيد بن يثيع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يوم الحج الاكبر باربع، ألا يطوف أحد بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج مشرك بعد عامي هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فآجله إلى مدته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وشاهده حديث أبي هريرة. حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وسعد بن عامر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقيل: ما كنتم تنادون؟ فقال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فآجله، ومدة عهده إلى 4 أشهر، فإذا مضت ال4 الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صحل صوتي. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو يحيى الحماني وعبد الحميد بن عبد الرحمن قال حدثنا النضر ابو عمر قال حدثنا النضر ابو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان ابو طالب يعالج زمزم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقل الحجاره، وهو يومئذ غلام، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ازاره فتعرى واتقى به الحجر، فقيل لأبي طالب: أدرك ابنك فقد غشي عليه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من غشيته سأله أبو طالب عن غشيته، فقال: أتاني آت عليه ثياب بيض، فقال لي: استتر. فقال ابن عباس: فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة أن قيل له استتر، فما رؤيت عورته من يومئذ. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده حديث أبي الطفيل قال: أخبرناه محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عباد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الطفيل انه قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجاره، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم، فاخذ الثوب ووضعه على عاتقه، فنودي: لا تكشف عورتك، فالقى الحجر ولبس ثوبه. وهذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال: واخبرنا احمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إن كان قوم بعضهم فوق بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. ووضع يده على فرجه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن حمزة قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القضي وعلي بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزهري قال حدثنا إبراهيم بن علي الرفاعي الرافعي قال حدثني علي بن عمر بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن ابيه عن جدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عوره الرجل على الرجل كعوره المراه على المراه، وعوره المراه على المراه كعوره المراه على الرجل. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا احمد بن سلمان سليمان الموصلي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن سلم بن ابي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصره وقد انكشف فخذه في المسجد وعليه بردة، فقال: إن الفخذ من العورة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وشاهده حديث محمد بن جحش قال حدثنا الأستاذ أبو الوليد قال حدثنا محمد بن عمرو بن عبد الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذيك، فان الفخذين من العوره. وقد روى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اما حديث علي رضي الله عنه فاخبرناه عبد الله بن الحسين القاضي بمروى قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جرير عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. واما نعم ابن جريج عن حبيب قال حدثنا ابن جريج عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. واما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فاخبرناه ابو عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل قال اخبرنا ابو يحيى قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فراى فخذه مكشوفه، فقال: غطي فخذك فان فخذ الرجل من عورته. اخبرني علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت ابا الاحفص يحدث عن ابي رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاشف الهيئه قال هل لك من مال؟ قلت نعم قال من اي المال؟ قلت من كل المال من الابل والرقيق والخيل والغنم قال فاذا اتاك الله مالا فليرى عليك ثم قال هل تنتج ابل قومك صحاح اذانها؟ فتعمد الى الموسى فتقطع اذانها فتقول هذه بحيره وتشقها او تشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى اهلك قال نعم قال فانما اعطاك الله عز وجل لك حل موسى الله احد وربما قال ساعد الله اشد من ساعدك وموسى الله احد من موساك قلت يا رسول الله ارايت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه كما صنع أو أقر به أو أقره قال أقره هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن الفضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال كتب الحاكم بخطه هاهنا يخرج بطوله حدثني علي بن عيسى الحيري قال حدثنا الحسين بن محمد القباني قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل حبب الي الجمال واعطيت منه ما ترى حتى ما احب ان يفوقني احد بشراك نعلي او شسع نعلي افمن الكبر هذا؟ قال لا ولكن من الكبر من ولكن نعم قال لا ولكن من الكبر من باطر الحق وغمص الناس هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه فحدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى القطيعي قال ومحمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن انه قال قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت لا احجب او قال كنت لا احبس عن ثلاث عن النجوى وعن كذا وكذا قال فاتيت وعنده مالك بن مراره الرهاوي فأدركت من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد أعطيت من الجمال ما ترى وما أحب أن أحدا يفوقني بشراك نعلي أفذاك من البغي؟ قال ليس ذاك من بالبغي ولكن البغي من بطر الحق أو قال سفه الحق وغامض الناس وهذا حديث سهل الاسناد ولم يخرجاه اخبرنا مكرم بن احمد القاضي بغداد قال حدثنا محمد بن عيسى المدايني قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثني ابو زميل قال حدثني عبد الله بن الدؤلي الدؤل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال لما خرجت الحروريه اجتمع في دار وهم 6000 فاتيت علي رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين ابرد الصلاه لعلي اتي هؤلاء القوم فاكلمهم قال اني اخاف عليك قال قلت كلا قال فخرجت اليهم ولبست احسن ما يكون من حلالي اليمني قال ابو زميل وكان عبد الله بن عباس جميلا جهيرا قال ابن عباس فاتيتهم وهم مجتمعون في دار وهم قائلون فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابا عباس فما هذه الحله؟ قلت ما تعيبون علي؟ لقد رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الحلل وقرات قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ثم ذكر مناظره ابن عباس المشهوره معهم هذا حديث صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجاه حدثنا علي بن حمشاد العلو قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فخرج رجل من في ثوبين منخرقين يريد ان يسوق بالابل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ثوبان غير هذا؟ قيل ان في عيبته ثوبين جديدين قال ائتوني بعيبتي ففتحها فإذا فيها ثوبان فقال للرجل خذ هذين فالبسهما وألقي المنخرقين فعل ثم ساق بالإبل فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره كالمتعجب من بخله على نفسه بالثوبين فقال له ضرب الله عنقك فالتفت إليه الرجل فقال في سبيل الله فقتل يوم اليمامة هذا حديث صحيح على شرط مسلم وفقد احتج في غير موضع بهشام بن سعد ولم يخرجه الا ان الحديث عند مالك عن زيد بن اسلم عن جابر رضي الله عنهما حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا بحر بن نصر قال عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبرنا ابو العباس قاسم بن القاسم السياري بن مروه قال اخبرنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال: كان ابي جليسا لابي الدرداء رضي الله عنه دمشق، وكان دمشق رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار يقال له ابن الحنظليه، وكان متوحدا قلما يجالس الناس، انما هو صلاه فاذا انصرف فانما هو تكبير وتسبيح وتهليل حتى ياتي اهله. فمر بنا يوما ونحن عند ابي الدرداء فسلم، فقال ابو الدرداء: كلمه تنفعنا ولا تضرك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم قادمون على اخوانكم فاحسنوا لباسكم واصلحوا رحالكم حتى تكونوا كانكم شامه في الناس، ان الله لا يحب الفحش والتفحش. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. وابن الحنظليه الذي لم يسمه الرهاوي هو سهل بن الحنظليه من زهاد الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. اخبرنا الحسين بن الحسن بن ايوب قال حدثنا ابو يحيى بن ابي مصره قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سالم بن ايوب عن ابي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سالم بن معاذ بن انس الجهني عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك اللباس ويقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الايمان يلبس ايها شاء. هذا حديث صحيح الاسناد ولا مخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا الشباب بن الصوار قال حدثنا ابن ابي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال: يقولون في التيه وقد ركبت الحمار واعتقلت الشاة ولبست الشملة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا فليس فيه شيء من الكبر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا محمد بن المهاجر قال اخبرني عباس بن سلم اللخمي عن ابي سلام من الاسود انه قال: بلغ عمر بن عبد العزيز انه يحدث عن ثوبان حديث ابي الاحوص، قال: فبعث اليه فحمل على البريد فقال فلما انتهى قال فلما انتهى اليه فدخل عليه سلم وقال: يا امير المؤمنين لقد شق على رحلي مركبي من البريد. قال: فقال عمر كالمتوجع: ما أردنا المشقة عليك يا أبا سلام، ولكن بلغني حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به فمشافهة. قال أبو سلام: سمعت ثوبان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن الى عمان، فالبلقاء الى عمان البلقاء ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، واكوابه عدد النجوم من شرب منه شربة عمان. لم يظمأ. نعم، عمان البلقاء. صلى الله عليكم. الى عمان البلقاء ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، واكوابه عدد النجوم من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا. اول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال: فقال عمر رضي الله عنه: لكني قد نكحت المتنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي السدد، ولا جرم اني لا اغتسل ولا لا اغسل راسي حتى يشعث، ولا ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن علي الصنعاني وكذا قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الثياب البياض فليلبسه احياؤكم وكفنوا فيه موتاكم فانه من خير ثيابكم او قال من خير لباسكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه الا ان سفيان بن عيينه واسماعيل بن عليه ارسلاه عن ايوب. اما حديث ابن عيينه فاخبرناه الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ايوب عن ابي قلابه عن سمره بن جندب رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه البياض ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. واما حديث اسماعيل بن عليه فحدثناه ابو بكر ابو احمد بكر بن محمد اسماعيل معيلة المروه اه واما حديث اسماعيل بن عليه واما حديث اسماعيل بن عليه فحدثناه احمد بن حدثناه احمد بن بكر فحدثناه ابو احمد بكر بن محمد الصرفي المروه قال حدثنا موسى بن سالم قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن ايوب عن ابي قلابه عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه البياض ليلبس احياؤكم فكفنوا فيها موتاكم فانها من خيار ثيابكم. لقد روي عن عبد الله بن عباس وسمره بن جندب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بزياده الفاظ فيه. اما حديث ابن عباس فحدثناه ابو العباس محمد بن عقبه قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي رحمه الله قال اخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فالبسوها، فالبسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم، وان من خير اكحالكم الاثم ده، انه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. واما حديث سمره بن جندب رضي الله عنه فقد قدمت الخلاف فيه على حديث ابي قلابه، وله اسناد صحيح على شرط الشيخين. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن، قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد وقبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من الثياب البياض فانها اطهر واطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا قال حدثني حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ فرأى رجلا وسخ الثياب فقال: أما يجد هذا ما ينقي به ثيابه؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حد أخبرنا أحمد بن كامل القضي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحصين الأحمسية أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردة قد التفع به تحت إبطه، كأني أنظر إلى عضلة عضده ترتج، فسمعته يقول: يا أيها الناس، اتقوا الله، إن أمر عليكم عبد حبشي فاسمع له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله عز وجل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الله الفراء قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليل عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة عليه إزار من قطن منتشر الحاشية، قلت: عليك السلام يا محمد أو يا رسول الله، فقال: عليك السلام تحية الميت عليك السلام، تحية الميت عليك السلام، تحية الميت سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، أي هكذا فقل. قال: فسألت عن الإزار فأقنع ظهره فأخذ بمعظم ساقه فقال: ها هنا فإن أبيت، فها هنا فوق الكعبين فإن أبيت، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. أنا سنة تحية الأحياء على الأموات دعاء، نعم، يعني لا تستصحب بالإشارة، لا لا، يعني هي دعاء. بعض الناس يخش المقابر يلقي السلام ويرفع يده هكذا، يحييهم يعني، أيوة تحية، يعني هي دعاء ليست تحية. صلى الله عليك. قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني يحيى بن منصور القضي قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا المحاربي عن اشعث عن ابي اسحاق عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله اضحيان وعلي حله حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فلا هو احسن في عيني من القمر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن ايوب العلاف بمصر قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني موسى بن جبير ان عباس بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن معاويه عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى هرقل فلما رجع اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية فقال: اجعل صديعها قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به، فلما ولى قال: مرها تجعل تحتها شيئا لئلا يصف. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يستحيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الحلل بألف درهم وبألف ومائتي درهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد عدل قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا القاسم بن دينار الطحان قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي عن عماره بن زاذان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة اشتريت ب33 بعيرا وناقة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم مرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ويحتلبون الغنم ويركبوا الحمراء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء فكأن ريحنا ريح الضأن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحاكم رحمه الله: فيما كتب إلي محمد بن عمرو الرزاز بخط يده يذكر أن سعدان بن نصر المخرمي حدثهم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو سلمة محمد بن ميسرة قال عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم حسبت ان ريحنا ريح الضأن، مما لباسنا الصوف، وطعامنا الاسودان الماء والتمر. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده. يعني سيدنا مش تغير رائحه البدن من الطعام. طعام في اطعمه تغير رائحه البدن. نعم لو قلنا ان التمر الماء مع الصوف دي رائحة الصوف مش التمر والماء. احسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال اخبرني ابي عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط مرحل من شعر اسود. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال الحاكم رحمه الله: الدليل على ان المرط لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثناه ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا احمد بن سلمه ومحمد بن عبد السلمي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن كثير بن ابي كثير عن ابي عياض عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي وان بعض مرطي عليه. وهذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا علي بن عبد الله الحكيمي وبغداد قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد بن حبان الدوري قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد القرشي عن ابيه عن ام خالد بنت خالد قالت: اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه فقال لاصحابه: من ترون احق بهذه الخميصه؟ فسكتوا فدعا ام خالد فالبس اياها ثم قال: ابلي يا بنيه واخلقي وابلي واخلقي وابلي واخلقي. قال: وكان فيها علم احمر فاقبل يقول: يا ام خالد سنا والسنا بالحبشيه الحسن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام عن قتاده عن مطرف عن عائشه رضي الله عنها انها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبه من صوف سوداء فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف فخلعها وكان يعجبه الريح الطيب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب وكان يعجبه الريح الطيب. نعم أحسن الله لكم. وكان يعجبه الريح الطيب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا سليمان بن بلال عن عامر بن ابي عمرو المولى المطلب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلين من اهل العراق اتياه فساله عن الغسل في يوم الجمعه اواجب هو؟ فقال لهما ابن عباس: من يغتسل فهو احسن واطهر. وساخبركم لماذا بدا الغسل. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم، وكان المسجد ضيقا مقارب السقف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم صيف شديد الحر، ومنبره قصير إنما هو درجات، فخطب الناس، فعرق الناس في الصفوف، فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف، حتى كان يؤذي بعضهم بعضا. حتى بلغت ارواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: ايها الناس، ان كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم اطيب ما يجد من طيبه او دهنه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العلو قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب قال حدثني ابي عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن ابيه رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان مصبوغان بالزعفران رداء وعمامه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اخبرنا ابو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العلو قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرنا الحسين بن واقيد قال حدثني عبد الله بن بريده عن ابي انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاقبل الحسن والحسين عليهما قميصان احمران فجعل يعثران ويقومان فنزل فاخذهما فضعهما بين يديه وقال: صدق الله ورسوله، انما اموالكم واولادكم فتنه، رايت هذين فلم اصدق ثم اخذ في خطبتي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد القنطري، قال حدثنا أبو قلابة، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا ابن جريج عن أبي طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن العاص أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب معصفر، فقال: من أين لك هذا؟ قال: صنعته لأهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرقه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيان الشافعي فيه في الحديث الذي حدثناه العباس محمد بن عقبه، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال حدثنا ابي وشعيب بن الليثي، قال حدثنا الليث، قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عطاء بن ابي رباح وعن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصفران، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان الثوبان؟ قال: صبغتهما لي ام عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسمت عليك لما رجعت الى ام عبد الله فامرتها ان توقد لها التنوره ثم تطرحهما فيه، فرجعت اليها ففعلت. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقد اتفق الشيخان رحمهما الله من النهي عن لبس المعصفر للرجل، وعلى حديث علي رضي الله عنه فيه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم: ولا اقول نهاكم. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن ابي كثير، قال حدثني محمد بن ابراهيم ان خالد بن معدان اخبره ان جبير بن نوفل اخبره ان عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عليه ثوبين معصفرين فقال: ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا حمزه بن العباس العقبي، قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي، عن قال حدثنا اسرائيل عن ابي يحيى القتاد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران فسلم فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني عبد الله بن الحسين القاضي، قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه، قال حدثنا روح بن عباده، قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير، واومأ الحسن الى جيب قميصه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وطيب الرجل ريح لا لون له، وطيب النساء لون لا ريح له. وان كان سيدنا يجوز بقدر 4 اصابع الحرير. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا قال هذا حديث سهل الاسناد ولم يخرجاه. فان مشايخنا وان اختلفوا في سماع الحسن عن عمران بن حسين فان اكثرهم على انه سمع منه. اخبرني ابو بكر بن عبد الله بن قريش، قال اخبرنا الحسن بن سفيان، قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال: ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرت الطيالسه الا بيهود خيبر. هذا حديث سهل الاسناد لم يخرجاه، معناه الطيالسه المصبغه فانها لباس اليهود. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه، قال حدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال اخبرني عمرو بن الحارث وغيره عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى عبد الرحمن عن ابي امامه البهلي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. سيدنا، طب الحرير المصنوع، سيدنا الحرير المصنوع يجوز؟ حرير ايضا حرير في تشبه. قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. وحدثنا ابو العباس، قال حدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا عشانه المعافري حدثه انه سمع عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع اهله الحليه ويقول: ان كنتم تحبون حليه الجنه وحريرها فلا تلبسنها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري، قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب والحسين بن محمد القباني، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال اخبرنا معاذ بن هشام، قال اخبرني ابي عن قتاده عن داوود السراج عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. هذا حديث صحيح، وهذه اللفظة تعلل الأحاديث المختصرة أن من لبسها لم يدخل الجنة. أخبرنا أحمد بن مجاهد، نعم، المختصرة المختصرة أن من لبسها لم يدخل الجنة. أخبرنا أحمد بن جعفر القضيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت اذا كان حريرا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرني حصر بن حليم المرزي قال اخبرنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا ابو تميله عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت لم يكن ثوب احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عقبه الشيباني قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت ومخرفة العبدي بزا جلبت ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى منا رجل سراويل ووزان يزن بالأجر فقال للوزان زن وأرجح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا الحصر بن علي بن عفان قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا سعيد بن اياس الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال نعم سيد سعيد بن إياس، الجريري نعم احسن الله عليكم قال عن ابي عن قال حدثنا سعيد بن اياس الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابي مرحوم عن سالم بن معاذ بن انس عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كسني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا الحسن بن حليم المرزي قال اخبرنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ان عبيد الله بن زحر حدثه عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابو امامه عن ابي امامه رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا بقميص له جديد فلبسه فلا احسب بلغ تراقيه حتى قال الحمد لله قال الحمد لله الذي كسني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي ثم قال أتدرون لما قلت هذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بثياب جدد فلبسها قال أحسابها بلغت تراقيه قال حتى قال مثل ما قلت ثم قال والذي نفسي بيده ما من عبد مسلم لبس ثوبا جديدا ثم يقول مثل ما قلت ثم يعمد إلى سمل من أخلاقه الذي وضعه فيكسوه إنسانا مسكينا مسلما فقيرا لا يكسوه الله لا يكسوه إلا لله عز وجل إلا كان في جوار الله وفي ضمان الله نادم عليه منها سلك واحد حيا وميتا. هذا حديث لم يحتج الشيخان رضي الله عنه بإسناده. ولم أذكر أيضا في هذا الكتاب مثل هذا على أنه حديث تفرد به إمام أهل خراسان عبد الله بن المبارك عن أئمة أهل الشام رضي الله عنهم أجمعين فأثرت إخراجه ليرغب المسلمون في استعماله. حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا ابو خليفه القاضي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عبيد الله بن ابي حميد عن ابي المليح بن اسامه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتم تزداد حلما. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه عمامته قد أسدلها عليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فإن ذلك جبريل صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال وقد حدثناه احمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا احمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا رافع بن عباده قال حدثنا عبد الله بن عمر عن اخيه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم على درذون عليه عمامه قد ارخى طرفها بين كتفيه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رايته ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحضوي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان بن عبد الرحمن عن الاعماش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي عن اسامه بن زيد رضي الله عنه انه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده وهو مريض فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه ثم قال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم وياكلون اثمانها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس، قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن زهير بن محمد قال اخبرني سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المراه تلبس لبسه الرجل والرجل يلبس لبسه المراه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفه قال حدثنا احمد بن حاتم فري. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الايه وليضربن بخمورهن على جيوبهن اخذت النساء ازورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا بكر بن محمد الصرف بن مروه قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن وهب بن مولى ابي احمد عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال ليه لا ليتين. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عقبه الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال، الصفره يعني الخلوقه وتغيير الشيب وجر الازار والتختم الذهب واخذ التمائم والرقى الا بالمعوذات والضرب بالعكاب والتبرج بالزينه لغير محلها وعزم نعم بالكعاب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها وعزل الماء لغير حله وفساد الصبي غير محرمه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن شمر بن عطيه عن خريم بن فاتك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خريم لولا خلتان فيك كنت انت الرجل، فقال ما هما يا رسول الله؟ قال اسبالك ازارك وارخاؤك شعرك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني احمد بن سهل الفقيه البخاري قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب بن الحافظ قال حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا المعافى بن عمران عن علي بن صالح بن حي عن مسلم الملائي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كمه مع الاصابع. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسر بن موسى قال حدثنا ابو عقيل يحيى بن المتوكل قال حدثنا ابو سلمه بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي عن جدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لبس عمر قميصا جديدا ثم قال مد كمي يا بني والزق يدك باطراف اصابعي واقطع ما فضل عنها، قال فقطعت من الكمين فصار في الكمين بعضه فوق بعض، فقلت لو سويته بالمقص، قال دعه يا بني هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، قال ابن عمر فما زال القميص على أبي حتى تقطع وما كنا نصلي حتى رأيت بعض الخيوط تتساقط على قدمي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا عبدان الأهوازي قال حدثنا إبراهيم بن مسلم بن رشيد إمام الجامع بالبصرة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان عن حسين قال كنت عند ابن عباس فجاء سائل فسأل فقال ابن عباس أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال وتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتصلي الخمسة؟ قال نعم. قال وتصوم رمضان؟ قال نعم. قال ما إن لك علينا حقا يا غلام اكسه ثوبا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسى مسلما ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. آخر كتاب اللباس. حسبك بارك الله فيك. الله عليك سيدنا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.